إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا من جزء آخر من جلسة تعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا على التعليق على شرح باب الجزية والهدنة من كتاب الجهاد. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 18 بعد 300 والألف على حسب ترقيم الشارح، والذي عنوان له وفقه الله بقول ما جاء في أن الإسلام يعلو ولا يعلى. عن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام يعلو ولا يعلى، أخرجه مسلم. والمصنف عقد هذا الباب لأمرين، أمر أول الجزية، أمر الثاني الهدنة. فالجزية كأنه يذكر عندها أيضا ما يتعلق بأحكام أهل الذمة، وفي هذه الأحكام يستدل الفقهاء بهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن سيأتي أنه روي موقوفا على ابن عباس أيضا على قول البخاري، لكن معناه صحيح، وقد أيد معناه الشارح وفق الله بقول الله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إلى غير ذلك من. وكذلك يستدل الفقهاء على هذا المعنى بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، مع يعني كلام في الاستدلال بهذه الآية هنا. لكن عموما قد يقال إنه إن كان سياقها يعني في إشارة إلى يوم القيامة، لكن أيضا قد يقال إن هذه الجملة فيها نوع من الإطلاق تتناول أحكام الدنيا أيضا، الأحكام الشرعية كذلك. فبالتالي كما يعني ذكر الشارح سيأتي في كلامه إن شاء الله أنه قال إن الفقهاء رتبوا على هذا أحكاما كثيرة، منها ما له نص خاص آخر مثل كون المرأة المسلمة لا تكون تحت زوج الكافر حتى في الاستدامة، يعني حتى لو أن زوجين كافرين أسلمت الزوجة وبقي الزوج على كفره ولو كتابيا فإنها لا تقر تحته. كذلك هناك أحكام كثيرة أخرى استدل عليها بهذا، مثل أن لا يقر العبد المسلم تحت السيد الكافر، أن لا يباع العبد الكافر إلى للسيد العبد المسلم للعبد للسيد الكافر مثلا، يعني لا يجوز لإنسان أن يبيع مملوك المسلم لسيد كافر، فإن هذا أي لحر كافر يكون تحت يده هذا لا يجوز، لأن فيه تسليطا للكافر. أيضا قد يستدل بهذا على عدم جواز تولي الكفار الولايات في بلاد المسلمين إلى غير ذلك من الأحكام. فهذا هو مناسبة ذكر هذا الحديث، وسيذكر الشارح شيئا من ذلك. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي وهو أبو هبيرة عائذ بن عمرو بن هلال المزني البصري، كان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة. قال ابن عبد البر كان من صالح الصحابة، انتهى. سكن البصرة وابتنى بها دارا، روى عنه الحسن ومعاوية بن قرة وعامر الأحول وغيره. روى البغوي من طريق أسماء بن عبيد أنه قال كان عائذ بن عمرو لا يخرج ماء من داري، كأنه يعني به لا يصبه في الطريق، يعني دليل ما سيأتي. ويقول أن أصب طستي في حجلتي، قال هنا الحجلة مثل القبة، كأنه يقول حتى لو داخل بيتي مثلا تؤذيني أحب إلي من أن أصب في طريق المسلمين، أي لئلا أؤذيهم ويحسب علي إثم بذلك أو يعني يكتب علي إثم بذلك، وهذا من ورعه وإكرامه للمسلمين وتعظيمه لهم. وينبغي أن نتعلم من ذلك، فإن كثيرا من الناس لا يبالون بإيذاء المارة والجيران ونحو ذلك، وهذا ليس من حسن إسلام الإنسان ولا من تمام إيمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. والمشروع لنا إماطة الأذى عن الطريق، لا وضع الأذى على الأقل، إن لم تمط فلا تضع. انتهى كلامه رضي الله عنه. مات في إمارة ابن زياد أيام يزيد ابن معاوية سنة 61 رضي الله عنه، وقد حصل له موقف مع ابن زياد مسجل في صحيح مسلم أنه نصحه فرد عليه ابن زياد أقبح الرد. الوجه الثاني، طبعا ابن زياد هو عبيد الله بن زياد الذي يقال له زياد بن أبيه، أبوه يقال له زياد بن أبيه، وبعد ذلك قيل له زياد بن أبي سفيان. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي كلاهما من طريق حشرج بن عبد الله بن حشرج أنه قال حدثني أبي عن جدي عن عائذ بن عمرو المزني مرفوعا، وهذا سند ضعيف. عبد الله بن حشرج مجهول، وكذا والده حشرج بن عبد الله حشرج بن عائذ ذكر ذلك ابن أبي حاتم عن أبيه، ونقل الزيلعي عن الدارقطني مثل ذلك. وأما حشرج بن عبد الله فقال عنه أبو حاتم شيخ، يعني نحن عندنا حشرج بن عبد الله بن حشرج بن عائذ، وأنا لا أدري هل هو ابن عائذ بن عمرو، ينظر يعني في الترجمة كأنه ربما يكون ابن عائذ بن عمرو. فحشرج الحفيد قال فيه أبو حاتم شيخ، وهذا من ذكره ابن حجر من أدنى درجات التوثيق، أو يعني يشير بأنه ليس مجهولا تماما. وأما عبد الله بن حشرج وأبوه فمجهولان، فبالتالي السند مسلسل بالمجاهيل. وقد علقه البخاري موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، وذكره ابن حزم في، لأن كلمة شيخ قريبة من كلمة مجهول، يعني ليست بذاك التوثيق الذي يزحزح بقوة عن الجهالة. عموما قال وقد علقه البخاري موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، وذكره ابن حزم في المحلى من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس في اليهودية أو النصرانية، تسمى تحت اليهودية أو النصرانية، قال يفرق بينهما، يعني لا تقر تحته، لأن المسلمة لا يمكن أن يكون زوجها كافرا ولو كان كتابيا. قال يفرق بينهما الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، على أنه من كلام ابن عباس. قال الحافظ هذا إسناد صحيح لكن لم أعرف إلى الآن من أخرجه، هذا في تغليق التعليق، كأنه يقول كأن ابن حزم علقه أيضا لكن ذكر شيئا من إسناده، فذكر أنه من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا هؤلاء رجال البخاري، ولكن لم يذكر، كأنه لم يذكر السند من أوله، وإلا لكان ابن حزم مخرجا له، وأن ابن حزم ربما روى بعض الأشياء بالأسانيد رغم تأخره نسبيا، لكن كأنه لم يروي هذا بإسناده كامل بل علقه، ولهذا قال الشيخ هنا وذكره ابن حزم ولم يقل أخرجه ابن حزم. وأيضا الحافظ يقول لم أعرف إلى الآن من أخرجه، فينظر كيف إلى كيفية إخراج ابن حزم لهذا الحديث. الوجه الثالث، الحديث دليل على علو أهل الإسلام على أهل الأديان، والمسلمون ما اكتسبوا هذه الصفة العظيمة وهي العلو إلا بهذا الدين، فمتى تمسكوا به فهم الأعلون. قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والحديث عام في جميع الأحوال، وهو قاعدة عظيمة مؤيدة بنصوص الكتاب والسنة. المسلم أعلى من الكافر في كل حال، حتى في زمن الضعف، لو لم يكن إلا أن هذا موحد والآخر مشرك أو كافر أو ملحد، فالمسلم لا يساويه أهل الأرض من الكفار. عند من آمن بالله واليوم الآخر وعظم دين الله وعرف الحق والحقيقة، وأما المغترون بالدنيا فهم يعظمون الكفار أكثر من المسلمين، ويرون أنهم أفضل وأنهم أعلى، وهذا لجهلهم بالله ودينه. قالوا الحديث عام في جميع الأحوال، هو قاعدة عظيمة مؤيدة بنصوص الكتاب والسنة. طبعا وقد قال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين، لا يمكن، لكن هؤلاء يعني من غرته الدنيا فإنه ينظر بنظر مختلف. والفقهاء يستدلون به في فروع الفقه على مسائل، قال الشارح والفقهاء يستدلون به في فروع الفقه على مسائل كثيرة، ومنها المنع من بيع العبد المسلم للكافر، ومنها أن المرأة المسلمة لا تزوج لكافر، وأن الولد يتبع خير أبويه دينا، وأن أهل الذمة يمنعون من تعلية بيوتهم على المسلمين. ويؤيد معناه قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فالواجب على ولاة أمور المسلمين أن يعملوا على ما فيه علو الإسلام ورفعته وظهوره على الأعداء في أمور الحرب وأمور المصالحة والسياسة الاقتصادية وفي كل شيء، ولا يجعل الأعداء أي فرصة في العلو عليهم والهيمنة على ديارهم وفرض أفكارهم ومناهج حياتهم. وهم الذين يملكون، أي المسلمون هم الذين يملكون بعقيدتهم قيادة البشرية وهدايتها إذا استقاموا على أمر الله مع ما في أرضهم من كنوز وخيرات، والله المستعان. بلاد المسلمين لو أن المسلمين اجتمعوا وتعاونوا لم احتاجوا إلى غيرهم، بل لاحتاج إليهم كل من على وجهها. ويكفي أن نعلم أن من بلاد العالم التي يعني أكثر من 50 دولة هي من دول أهل الإسلام، فيها من أنواع الخيرات المتنوعات ما الله به عليم. وسبب القوة الأعظم ليس في هذا، بل هو في الدين، فإن تمسكوا به نصرهم الله عز وجل وأعلاهم، تنصروا الله ينصركم، وإن أهملوا وضيعوا ضاعوا. وإلا فالخيرات موجودة عند المسلمين وعند الكفار، لكن إذا عصينا الله عز وجل وكلنا إلى أنفسنا فضعنا. قال إذن هذا العلو علو شرعي وهذا ثابت دائما، وكذلك ينبغي أن نسعى في العلو في المحسوسات بالأخذ أسباب مع التمسك بدين الله عز وجل. فالدين الإسلامي يحث على التقدم وعلى الرقي وعلى الأخذ بأسباب القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وكل الحرف النافعة هي من باب فروض الكفايات كما نص عليه الفقهاء. فالإسلام هو سبب للقوة، ومع ضبط هذه القوة بضابط وحي السماء حتى لا ينحرف الإنسان بسبب أهوائه الباطلة الفاسدة الكاسدة. ولكن كثير من الناس كما قال الله عز وجل فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا يريدون هذا، يريدون أن يتبعوا أهواءهم، ويظنون أن الغرب إنما تقدم بسبب نبذه للأديان كلها، وهو إنما كان على دين محرف، ولهذا لما نبذوه هم لم يرتفعوا بسبب انحلالهم وإنما بسبب جدهم في العمل، وهذا مما أهل الإسلام أولى به. فننافسهم في الحق الذي عندهم وهو الاجتهاد في العمل والجدية، ونحن أولى بهذا منهم، وندع الانحلال الأخلاقي الذي تردوا به في هوة سحيقة. وعجبا لأناس تركوا أسباب القوة التي أخذوا بها واشتغلوا بأسباب الانحلال التي عندهم، فعكسوا القضية والله المستعان. ثم قال الشارح وفقه الله النهي عن السلام على أهل الكتاب وتوسعة الطريق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الحافظ رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. هذا أيضا من أحكام أهل الذمة التي جاءت بها النصوص، وهو أن اليهود والنصارى لا يبدأون بالسلام، وذلك أن نفهم القاعدة العامة في التعامل مع أهل الذمة، وهي أنه كما قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالأصل هو الإحسان إليهم والبر. يعني أهل الكفار عموما ينقسمون إلى حربيين وغير حربيين، فالحربيون يغلظ عليهم ونحو ذلك، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومع ذلك قد يترفق ببعض أفرادهم طمعا في إسلامه ويعني ترغيبا أو في الإسلام. وأما غير الحربيين لسيما الذميين فإنه يحسن إليهم ويبرون ونحو ذلك، ما لم يكن هذا متضمنا لإقرار على كفرهم أو تعظيم دخول معهم في باطلهم أو إعزاز لشعائر الكفر أو إعزاز لهم فيه يعني توقير زائد أو نحو ذلك، فهذا منهي عنه. أما الإحسان من المسلم إلى الذمي وهو الأعلى أي المسلم فهذا مما أمر الله به. وعلى هذا فلا بأس أن يهدى مثلا إلى الكافر أن تجاب دعوته حتى قد يعزى، لكن من غير لفظ يعني يشعر به أن صاحبه في الجنة ونحو ذلك، لا، لكن قد يهنأ مثلا ببعض المناسبات التي ليست دينية وإنما مناسبات دنيوية، كذلك يعان إذا احتاج إلى شيء ويحسن في معاملته، عسى الله أن يهديه للإسلام إذا رأى عظمة الدين الإسلامي وحسن خلق المسلمين معه ونحو ذلك. أما الأشياء التي فيها إعزاز فلا ينبغي أن تفعل معه، ولا التي فيها إقرار له على باطله وتعظيم لباطله ودخول معه في باطله، فالأشياء المتعلقة بدينه لا يعان عليها، وكذلك لأنه على دين باطل محرف من شرك وضلال فلا يعان عليه. وتعاون على إذا كان المسلم وتعاون على البر والتقوى لا تعاون على الإثم والعدوان حتى مع المسلم كيف بالكافر. كذلك الأمر الذي فيه تعظيم العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وليست للكافرين، فلا يجوز فعل أفعال تشعر بإعظامهم، بل كما قال الله عز وجل في القرآن في الجزية وقد مر هذا معنا عن يد وهم صاغرون، وكذلك السنة جاءت ببعض هذه الأمور منها هذا الحكم. هو أنهم لا يبدأون بالسلام ولا يوسع لهم الطريق، ولكن يرد عليهم السلام، واختلف العلماء في طريقة الرد عليه. منهم من قال يقال عليكم فقط كما جاء في الأحاديث، ومنهم من قال يقال عليكم بلا واو، ومنهم من قال إن كان قد سلم وأفصح بالسلام إفصاحا بينا، لأن اليهود كانوا يقولون السلام عليكم أي الموت عليكم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقال عليكم أو عليكم. طيب هذا حال اليهود. إذا كان غيرهم يسلمون سلاما صريحا فيقولون السلام عليكم، فهل يقال وعليكم فقط أو عليكم السلام؟ كثير من العلماء يقولون النصوص عامة، يقال عليكم إن كان قال السلام أو السلام فعليه مثل ما قال. وأما إذا كان، وبعض العلماء قالوا لا، إذا كان أفصح بالسلام صريحا وقال السلام وأتأكدنا أنه سلم فإنه لا بأس أن يقال عليكم السلام، لأن وهذا ينحو إليه ابن القيم، يرى أن هذا من باب العدل، وأنه إنما النبي صلى الله عليه وسلم نهى لعلة معينة، لكن هناك أحاديث ليس فيها هذه العلة فاختلف العلماء في ذلك. إذا أفصح باللام اختلفوا فيه هل يرد عليه صريحا أو لا. أما ابتداؤه فالأصل هذا مما اختص به المسلمين، مما يخص به المسلم والمسلمين، لأن فيه نوع من التوقير والإكرام الزائد والإعزاز، فهذا خاص به المسلمين. ولأن والعمدة في النص يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. هذه القضية الأولى. القضية الأخرى أننا إذا كنا في طريق وكان هذا الطريق مزدحما فتكون سدة طريق وجادته للمسلمين وسطه، ولا ينحرفون عن الوسط إلى الجانب من أجل التوسعة على الكفار، بل الكفار هم الذين عليهم أن يذهبوا إلى جانب الطريق حتى يستطيعوا أن يواصلوا في المشي. هذا هو معناه كما قال العلماء، قالوا ليس معناه فاضطروا إلى ضيقه أن الطريق إذا كان واسعا فنتعمد أن نضايقه، ليس هذا هو معنى الحديث. وكذلك ذكر الشيخ هذا الحديث أيضا في موضع آخر علق عليه الشيخ بأن هذا لا يدخل فيه السيارات ونحو ذلك، لأن فيه خطورة، ممكن يحصل حادث أو كذا، ولهذا الفقهاء كما سيأتي في كلام النووي نصوا على أنه لا يضايق بحيث يقع في حفرة أو يصطدم بشيء، لا هذا لا يجوز، وإنما المقصود أن تواصل. وهذا قد يقاس عليه بعض الأشياء، مثلا إذا فتح المصعد وأنت وكافر مثلا، قد يقال إن مقتضى قياس هذا النص أن الأصل أن يدخل المسلم ولا يقول للكافر تفضل مثلا، لأن هذا مثل الطريق إذا ضاق مثلا، وهكذا هذا يكون إكراما للمسلمين، أما لغير المسلمين فلا. طيب أيضا من المسائل المتعلقة بالقضية الأولى وهي السلام، هل يجوز أن يبتديه بغير السلام خاصة إذا كان عنده حاجة لديه، مثلا يريد أن يكلمه في السعر أو كذا، فيصعب أن يأتي مثلا من هناك ويقول بكم هذا الشيء أو كذا من غير كلمة يقدم بها. فبعض العلماء رخص، قال يمكن أن تقول مثلا صباح الخير أو كيف حالك مثلا، وبعض العلماء قالوا مثل الإمام أحمد سيأتي في كلام الشرح أنه قال هذا عندي أشد من السلام، يعني كأنه رأى فيه ترحيبا زائدا وكذا، فيرى أنه لا يجوز. لكن الذي أذكره وليراجع أن بعض العلماء رخصوا في هذا، وأظن الشيخ لعله ذكر هذا في الموضع الثاني في كتاب الأدب هناك من هذا الكتاب، لعله يأتي معنا إن شاء الله إذا وصلنا إليه، نسأل الله أن ييسر. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريج هذا الحديث رواه مسلم في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، من طريق عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن أبيه، سهيل بن أبي صالح هذا، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. الوجه الثاني في الحديث دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يبتدي أحدا من اليهود أو النصارى بالسلام، وذلك لأن ابتداء السلام عليهم فيه مفاسد، منها أولا الوقوع في النهي الثابت في السنة والأصل في النهي التحريم وحمله على الكراهة كما قيل، خلاف الأصل أصل أن يحمل على المنع. ثانيا أن السلام فيه نوع من الإكرام والذل لهم وهم ليسوا أهلا للإكرام، يعني التذلل الإكرام، يعني مثل أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وهذا يبين الأصل الذي ذكرناه، وأن بعض الناس خلط الحابل بالنابل، فيصير كل ما يأتي شيء يقول هذا من الإحسان، والإحسان مقيد كما سيأتي في كلام الشارح. ثالثا إذهاب وهج الحسد من قلوبهم وهم قد حسدون على السلام، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين، فمن سلم عليهم أدخل السرور على أفئدتهم لتشريكهم في هذه التحية، يعني هذا الكلام يشعر بأن تحية السلام خاصة بالمسلمين. قد يكون معنى أنه لم يشرع عندهم، وقد يكون معنى أيضا أنهم لا يسلم عليهم. قال: ونراه البخاري في الأدب المفرد وابن خزيمة وابن ماجه من طريق سعيد بن أبي صالح عن أبي عن عائشة وسنده صحيح، لكن ينظر في سماع أبي صالح من عائشة يحرر يعني، هو على شرط مسلم لا إشكال، لأن أبا صالح لا شك أنه أدرك عائشة، فإن عائشة وأبا هريرة توفيا في وقت متقارب جدا، لكن هل هو معروف بالسماع عن عائشة أو لا ينظر هذا، قد يكون له شواهد. قال الشارح: وإذا نهي المسلم عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام وهم أهل كتاب فغيرهم من المشركين كالهندوس والبوذيين من باب كالهندوس والبوذيين أولى، طبعا هذا واضح. ومما يؤسف عليه أن يعني ليس هذا خاصا بأهل الكتاب، لأن غيرهم من باب أولى، الوثنيون من باب أولى. ومما يؤسف عليه أن من المسلمين من لم يقم لهذا النهي وما اشتمل عليه من الحكم والأسرار أي اعتبار، فتراه لا يفرق بين مسلم وكافر في التحية، ويسلم على الكافر كما يسلم على المسلم، ويظن ذلك من المحامد والآداب المطلوبة. وسبب هذا كثرة وفود الكفار إلى ديار المسلمين واختلاطهم بهم، ويجوز اختلاطهم بهم، وكثرة سفر المسلمين إلى ديارهم مما أذهب الغيرة وأضعف واجب البراءة والعداوة للكافرين في قلوب كثير من الناس، مع تعظيم الدنيا يعني. فمخالطة الكفار، الإكثار من مخالطتهم يعني سبب لضعف الولاء والبراء. الوجه الثالث: مفهوم النهي عن ابتدائهم بالسلام أنه لا نهي عن رد السلام عليه. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليك، فقلوا عليك. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. لاحظ أن حديث أنس مطلق أو عام، وحديث ابن عمر خاص أو مقيد. فهل نقول يعني، أو حتى ليس مقيدا وإنما هو فيه تبيين العلة، فهل هذه علة أو حكمة، وهل يناط بها الحكم أو لا، اختلفوا كما ذكرنا. وقد نقل النووي اتفاق العلماء على مشروعية الرد على أهل الكتاب إذا سلموا، في الجملة يرد عليهم، لكن كيف يرد عليهم هذه مسألة أخرى. ولهذا قال: لكن لا يقال عليكم السلام، بل يقال عليكم أو وعليكم، يعني بالواو أو بدونها أيضا اختلفوا. الذين قالوا لا يذكر لفظة السلام اختلفوا هل يقول عليكم أو وعليكم، لأن الروايات اختلفت في هذا، فاختلف العلماء تبعا لاختلاف الروايات. وإذا كان للمسلم حاجة عند أحد من أهل الكتاب أو غيره من الكفار فلا بأس أن يبتديهم بنحو قوله: السلام على من اتبع الهدى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل، وهذا فيه إشارة إلى أن اليهود والنصارى والكفار عموما لا يبتدؤون بالسلام، وهي مأخوذة مما أمر الله به موسى وهارون أن يقولا لفرعون. أما ابتداؤهم بنحو كيف أصبحت أو كيف أمسيت أو كيف حالك أو غير ذلك من ألفاظ التحية سوى تحية الإسلام فقد كرهه الإمام أحمد، وقال: هذا عندي أكثر من السلام، يعني أشد، يعني في ترحيب شديد. ولكن ما أظن أن كل العلماء وافقوا الإمام أحمد رحمه الله على ما ذهب إليه من ذلك، لأنهم رأوا أن المقصود أن لا يبدأ بهذا اللفظ، لأن هذا اللفظ له خصوصية خاص بالمسلمين، أما غيره فهو مثل سؤال اليهودي والنصراني عن حاله عموما، سواء ابتدأ به أو غير ابتدأ لم يبتدأ به، والله أعلم. فكأنهم رأوه يدخل في البر والإقساط، ولا يدخل في الإكرام الزائد ولا الإعزاز، وليس فيه تعظيم لشعائر الكفر ولا للكفار، وإنما هو من باب حسن المعاملة فقط الذي لا محذور فيه. الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المسلمين منهيون عن توسعة الطريق لليهود والنصارى، وأننا إذا لقيناهم فإننا نضطرهم إلى ضيقها، ضيق الطريق. قد فسر علماء ذلك بأن المراد أننا إذا تلاقينا معهم في الطريق فإننا لا نترك لهم واسعها ورحبها والسهل منها، ونكون في خسيسها وحزنها وضيقها، هذا معطوف على لا نترك ولا نكون في خسيسها وحزنها وضيقها، فإن هذا ممنوع محرم يعني، لما فيه من تعظيم شعائر الكفر وتحقير شعائر الله تعالى وشعائر دينه واحتقار أهله. والمسلم وإن كان مأمورا بالإحسان، لما هذا الكلام ضابط مهم في التعامل مع الكفار، والمسلم وإن كان مأمورا بالإحسان إليهم لكنه منهي عن التودد لهم وإظهار ما يشعر بالمودة أو تعظيم شعائر الكفر، إذن هذان ضابطان. وبعضهم يعبر بدل المودة أن يقول ما فيه إعزاز لهم، كأنه عبر بهذا. والشيخ نفسه أحال إلى القرافي، والذي أذكر أن القرافي ذكر مسألة الإعزاز فيما نقل عنه، يعني قال دي من قرأت كلامه منقولا فليراجع كلامه. هذا من باب الفروق الدقيقة التي ذكرها العلماء. وبعض الناس من المعاصرين الآن، خاصة مع يعني ما دخل في الفتوى من الفتاوى الشاذة التي يعني يراد بها تمشية بعض الأمور في هذا الزمان، وإن خالفت النصوص وإن خالفت السلف وإن خالفت ما عليه الفقهاء، صارت هناك فتاوى شاذة، لا سيما مع زمن الضعف الذي نعيشه. ومعروف أن الإنسان يعني في زمن الضعف كثيرا ما يعني، حتى بعض من ينتسب إلى العلم لا يستطيع أن يجرؤ أو أن يعتز بالإسلام بالصورة الكافية، فيبدأ يبرر بعض الأشياء. فيعني صاروا يقولون كل شيء، يقولون هذا من باب الإحسان، هذا من باب البر والإقساط. لا، ليس كل بر أو إقساط، ليس الأمر هكذا مفتوحا ولا متروكا على عواهنه. كما قلنا لابد أن يقيد، أن لا يكون فيه إعزاز زائد لهم، ليس فيه تعظيم لشعائر الكفر. أما أن يقال مثلا يهنؤون بأعياد مطلقا، أو يفعل كذا، أو يعانون في كل شيء، أو يفعل بهم كما يفعل للمسلمين، أو يقال إخواننا مثلا مطلقا هكذا من غير تقييد، كل هذا فيه فيما فيه. قال هنا: فمتى أدى الأمر إلى أحد هذين اللي هو التودد أو تعظيم شعائر الكفر امتنع، وكما قلنا يمكن أن نقال إلى إعزازهم أو تعظيم شعائر الكفر. وقد يقال تعظيمهم هو من تعظيم شعائر الكفر، فيدخل في الضابط الثاني، ويكون يبقى ما فيه يعني مودة زائدة، يعني فيها إشعار، لأن الأصل أن المسلم لا ينبغي أن يأخذ بأسباب المودة بينه وبين الكافر، لكن هناك محبة طبيعية قد لا يلام عليها الإنسان، إنك لا تهدي من أحببت على أحد القولين. فمتى أدى الأمر إلى أحد هذين امتنع وصار من قبل ما نهى الله عنه في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يعني نحن نريد أن نبرهم ونقسط إليهم، ولا نريد أن نتولاهم. وقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا غير منهي عنه. المنهي عنه ما هو؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا. وظاهر هذه الآية للحربيين، لكن التولي هنا مقابل بما ذكر قبله في مسألة البر والإقساط. وطبعا أنا أختصر الآن، لأن بسط هذا يحتاج إلى درس كامل مستقل فيه تفاصيل وكذا، فنقتصر على هذا ويرجع إلى محله من كتب الاعتقاد ونحوها. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قال القرطبي في معنى الحديث: أي لا تتنحوا لهم عن الطريق إكراما لهم واحتراما. لاحظ هذا قرطبي، فقهاء المالكية وفقهاء الشافعية سيأتي النووي، ليس كما يوهم الآن بعض الناس أن هذا من مذاهب متطرفين وأن هذا من التشدد في الدين، وأن هذا هو كلام العلماء والفقهاء. لكن الله المستعان، في أزمان الضعف تأتي أصوات يعني تريد أن تمشي كثيرا من الأمور، ثم لا تكتفي بهذا حتى ترمي الرأي الآخر بأنه هذا من التنطع وهذا من التشدد وهذا من. ولو نظروا إلى ظواهر النصوص، إلى ما كان عليه السلف، حتى إلى الأئمة والفقهاء، لوجدوا الأمر بخلاف ذلك. وهذا مما يعين الإنسان على معرفة الحق من الباطل، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. كثير من الأحياء والمعاصرين وكذا ركبوا السهل والذلول في بعض الأمور، حتى ولو كان بعض مجتهدا وأراد خيرا ولكنه أخطأ، وكما قال ابن مسعود: كم من مريد للخير لم يبلغ. قالوا على هذا، فتكون هذه الجملة، هذا بقية كلام القرطبي رحمه الله، وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى في المعنى والعطف. وليس معنى ذلك أننا إذا لقيناهم في طريق واسع أن نلجئهم إلى حرفه حتى نضيق عليهم، لأن ذلك أذى منا لهم من غير سبب، وقد نهينا عن أذى. انتهى كلامه. وأريد أن أنبه على أن هناك طائفة، أن هناك طائفتين في الانحراف في هذا الباب. طائفة تريد يعني خرقت الولاء والبراء تماما، ولا تكاد، حتى إنهم زعموا أن الولاء والبراء إنما هو من حاربنا من الكفار فقط، وأما غيرهم فلا يتبرأ منهم، ومالوا لهم ويعني ذلوا لهم وبرروا كثير من أمور وخالفوا كما قلنا وقد ذكرناهم. هناك طائفة أخرى تقابلها، وغالبا طائفة متأثرة بلوثة التكفير والتفجير ونحو ذلك، يغلون في مسائل الولاء والبراء من غير علم، على جهل، إلى أن وصلوا إلى سفك دمائهم والاعتداء عليهم بزعم أنهم مثلا كفار، وأن دولتهم قد نقضت العادة، وأن وأن وأن، من غير علم تفصيلي ولا مراعاة المصالح والمفاسد ولا تفقه في معاني الآيات والأحاديث وجمع لأطراف الكلام. فهؤلاء أيضا على طرف نقيض مع الطرف الآخر، وخير الأمور أوسطها، الذي يلتزم بما كان عليه الكتاب بما جاء في الكتاب والسنة، ويجمع النصوص على فهم السلف والعلماء حتى يكون مستنيرا في هذا الباب. وقال النووي، قال أصحابنا الشافعية مثلا: لا يترك للذمي صدر الطريق، بل يضطر إلى ضيقه إذا كان المسلمون يطرقون، يعني يمشون في الطريق. فإن خلت الطريق عن الزحام فلا حرج، هذا من التفقه الآن. يعني إذا كان الطريق فارغا لا نقول له خذ يمين خذ يسارك، الطريق واسع. ولهذا الطريق إيش في نفس ليش في نفس السياق، يعني أنه لا تبدأون بالسلام واضطرون إلى ضيق، إذن أنت موجود وهو موجود. قالوا: وليكن التضييق بحيث لا يقع في وهدة، حفرة مثلا أو انخفاض، ولا يصدمه جدار ونحوه، الله أعلم. انظر إلى الاعتدال الآن بين الطرفين، لا هذا ولا ذاك، لا أننا نعامله كالمسلم ولا أننا نظلمه مثلا أو نؤذيه أذى يعني يبلغ إن نضره مثلا. انتهى. ثم ذكر جواز عقد الهدنة بين المسلمين والمشركين، وهذا ندعو إن شاء الله للدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.